بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى ودين الصدق فجعل مسك ختامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. ثم أما بعد فبادئ ذي بدء أعتذر للحضور عن هذا التأخر فإنني كنت على سفر ولم أصل إلا قبل قليل فأعتذر إليكم عن هذا التأخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين. جن نصيبين. وكان قبل هذا كما ذكرنا في الدرس السابق ما كان من أهل الطائف وما أيد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن رفضه أهل الطائف، وكان ذلك بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجه خديجة. بعد وفاة عمه أبي طالب، ولعلي ذكرت في الدرس السابق بأن عمه أبا طالب وخديجة توفيا في الشعب، وهما في الحقيقة توفيا بعد الشعب بقليل، بعد المقاطعة بقليل، بدليل أن الأشياخ من قريش حضروا وفاة أبي طالب، والذي نص عليه كثير من أهل السيرة أن أبا طالب توفي بعد الحصار في الشعب بقليل، بعد أن ألغيت المقاطعة، في خبر مشهور في كتب السيرة النبوية. وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض قد أكلت تلك الصحيفة إلا لفظ الجلالة: إلا باسمك اللهم. فشهد أن وفاة أبي طالب كانت بعد المقاطعة بقليل، ومضى معنا خبر وفاة أبي طالب وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص غاية الحرص على إسلامه، فقال أبو طالب: لولا أن يظنوا بي جزعا لأقررت بها عينك. وجاء هذا في قصيدة مشهورة له: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، إلى آخره، أبشر به وقر منه عيونا، إلى أن يقول: وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكنه لم يسلم أبو طالب، ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعد ذلك توفيت زوجه خديجة بأيام، وقيل قبلها، الذي عليه كثيرون أنه بعده بعد ذلك بأيام توفيت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فتوالت الأحزان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد أذى قريش للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فلاقى ما لاقى منهم من الإيذاء، أغروا به سفهاءهم ولاحقوه ورموه بالحجارة حتى أدموه عليه الصلاة والسلام. وذكرنا حديث عائشة قد أخبرها عن أشد ما لقاه، قال لقد لقيت من قومك ما لقيت، ثم حدثها عن خبره مع أهل الطائف حين أفاق النبي، فانطلق صلى الله عليه وسلم مهموما محزونا فلم يفق إلا وهو بقرن الثعالب، وإذا بجبريل عليه السلام قد نزل إلى آخر الخبر، وقال له معي ملك إن ملك إن الله تعالى قد سمع الله قول قومك لك، وإن الله قد أرسل معي ملك الجبال، فإن شئت فلأطبقن عليهم الأخشبين. فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، إلى آخر قصة. بعد ذلك وساه الله سبحانه وتعالى بأن أرسل إليه نفرا من الجن كما أخبر الناظم رحمه الله تعالى. نعم، ماذا قال؟ وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. وعادوا فعلما، وبعد 50 وربع أي بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة وربع سنة، بمعنى بعد أن بلغ صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر تقريبا، صرف إليه نفر من الجن فأتوه ووجدوه يصلي عند نخلة. جن نصيبين، نصيبين منطقة قريبة من تركيا الآن، وهذا جاءت به الأخبار أنها جن نصيبين، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا هذا القرآن وليتعلموا هذا الخبر الذي أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى ذلكم القرآن الكريم العظيم، استمعوا إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا ورجعوا إلى قومهم منذرين كما أخبر القرآن الكريم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر الآيات. فكان ذلك مواساة من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس والجن كافة، فالجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون. فالجن أحد الثقلين، الثقلان هما الجن والإنس. أشار العراقي رحمه الله تعالى لهذه الواقعة بالتفصيل، وبعد بقوله وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه يسعون جن نصيبين له وكان يقرأ في صلاته القرآن بنخلة، فاستمعوا وأسلموا ورجعوا فأنذروا قومهم. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان ثم كان بعده، قال ثم على سودة، ثم على سودة بنت زمعة رضي الله عنها أمضى عقده أي تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتزوج سودة بنت زمعة وهي أول أزواجه صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وتزوجها وهي أرملة بعد أن توفي زوجها السكران ابن عمرو رضي الله عنه، وكان ممن هاجر إلى الحبشة ثم لما رجع إلى مكة بقي بها مدة ثم مرض ومات. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ضعفها فرقى لها حاله عليه الصلاة والسلام فتزوجها ولما شعث، كانت كبيرة رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأما سائر نسائه فلا توجد واحدة منهن بكر، فالبكر الوحيدة هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكثرة زواجه صلى الله عليه وسلم كانت في آخر حياته بعد أن كبرت سنه عليه الصلاة والسلام، وكان في ذلك ما كان من المصالح العظيمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تكون من خلال ذلكم الزواج المبارك. سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله في موضعه. ثم على سودة أمضى عقده، أمضى عقده على سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضها في رمضان، ثم كان بعده عقد بنت الصديق في شوال، زواج سودة كان في رمضان، وبعده في شوال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصحابية الجليلة أم المؤمنين، وهي وخديجة أفضل أزواجه صلى الله عليه وسلم بالإجماع كما تقدم معنا، وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق، وفيه ما ثالثها الوقف، وفي عائشة مع بنته الخلف قفي والمرتضى تقدم الزهراء بل وعلى مريم العذراء كما قال السيوط. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها لها فضائل كثيرة، ومن فضائلها قوله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. صحيح مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، قلت، قال عمرو بن العاص، قلت فمن الرجال؟ قال أبوها، قلت ثم من؟ قال عمر الخطاب، إلى آخر الحديث. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة من الله تبارك وتعالى كما جاء في الصحيح، وقال: أريتك في سرقة من حرير، أريها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يراها في رؤيا أنه سيتزوجها وأنها ستكون زوجه رضي الله عنها وأرضاها. وهذا فيه إشارة إلى أن الله أرادها أن تكون زوجة له، كانت صغيرة في السن، ومن حكمة زواجه بها صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، من الحكم الظاهرة والجلية والواضحة أن الله تبارك وتعالى اختارها لتكون راوية سنته عليه الصلاة والسلام وحافظة هديه رضي الله عنها وأرضاها. فحوت في مدة يسيرة عاشت فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علوما جمة غزيرة كما قال في قرة الأبصار: وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة. فوهي أكثر النساء رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا معروف عند أهل الحديث، والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا بن عمر رب قني بالمكثرين الضررا. فهو قال في البيت الأخير: توسلوا في التوسل ما تعلمون من الخلاف. فالشاهد هو قال عائشة، عائشة روت أكثر من 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لها فضائل كثيرة، منها أنه ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة قط إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن فضائلها رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجرها بين سحرها ونحرها، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة. ومنها أيضا، وهو من أعظم الفضائل، أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، يظهر فيه براءتها، يظهر فيه عفتها وبراءتها مما رماها به المنافقون في حادثة الإفك، في حادثة الإفك. فهذا شيء من فضائلها رضي الله عنها وأرضاها. هنا في هذه السنة عقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليها في شوال، ثم دخل بها فيما بعد. عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد 50 عام تالي أسري به والصلوات. وبعد 50 عام تالي، أي بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 51 سنة، أسري به والصلوات فرضت، وأسري به صلى الله عليه وسلم. كانت واقعة الإسراء والمعراج ما يسميه بعض العلماء بمعجزة الإسراء والمعراج. كثير من أهل العلم يذهبوا إلى أن الإسراء والمعراج كان معجزة من المعجزات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والمعجزة كل أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، يجريه الله تبارك وتعالى على يد الرسول أو النبي، أو للرسول أو النبي، دليلا وبرهانا على صدق نبوته ورسالته. هذه هي المعجزة، والمعجزة بمثابة قول الله سبحانه وتعالى الصريح: صدق عبدي فيما يبلغ عني، والبرهان ما أيدته به من هذا الأمر الذي خرقت به العوائد. إذ معجزاتهم كقوله: وبر صدق هذا العبد في كل خبر. هذا على أنها معجزة، ذهب كثير من العلماء لأنها معجزة. ف يعني على من حيث الاصطلاح، بعض يسميها أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مما أيد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأمر يتعلق بالمعجزة، بحث يتعلق بضابط المعجزة، ما لا نريد أن ندخله. فالمهم أن إسراء والمعراج كان حدثا عظيما أيد الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وواساه به، حين لاقى عليه الصلاة والسلام ما لاقى من أهل الأرض، واساه الله تبارك وتعالى بأن رفعه إلى السماء، بأن رفعه إلى السماء. إسراء والمعراج جاء في كتب كثيرة من كتب السنة، فقد أخرج هذه الواقعة البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورويت في السنن وفي غيرها على كل حال. فالإسراء والمعراج من الوقائع المقطوع بثبوتها، بل يوشك أن تكون من المتواتر لكثرة الروايات الواردة في الإسراء والمعراج، ولأن القرآن الكريم أشار إلى هذا الأمر، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بما أكرم به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة وما أعظمها من ليلة. سبحان الذي أسرى، والإسراء السير ليلا، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصف الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وهو أكرم مخلوقاته عليه، وصفه بأشرف الأوصاف وهو وصف العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. فأعظم التشريف، أعظم كرامة ينالها الإنسان أن يتحقق بعبوديته لله تبارك وتعالى، أن يفهم معنى كونه عبدا لله متعلقا به سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي في بيت المقدس الذي باركنا حوله، في تشريف الشام، لنريه، لام للتعليل تشير إلى المعنى الذي من أجله اختير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكرامة، الذي من أجله أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الخصوصية: لنريه من آياتنا، ليرى وليثبت فؤاده ويزداد يقينه، لنثبته على ما هو عليه، لأن رؤية الآيات مما يزيد القلب ثباتا ورسوخا ويقينا. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والضمير يرجع إلى الله تبارك وتعالى، إن الله هو السميع البصير، وذهب طائفة من المفسرين إلى أن الضمير يرجع إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حتى يرى ويسمع, حتى يرى ويسمع فيكون هو السميع البصير, لأنه سيرى ما لم يره غيره وسيسمع ما لم يسمعه غيره. حاصل ما جاء في الإسراء والمعراج باختصار, لأن حديث الإسراء والمعراج طويل, أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. قيل أتاه في بيته ومعه دابة هي البراق. قيل أتاه في البيت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من سقف بيته جبريل ثم خرج معه. وقيل أتاه في المسجد الحرام. قيل الانطلاق كان من المسجد الحرام وقيل كان من بيته. وهذا الخلاف بنيت عليه بعض الفروع الفقهية مما يتعلق بتوسعة الحرم, المسجد الحرام, من صلى خارج المسجد هل تضاعف له الأجور أم لا تضاعف له, لأن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام, فعلى أنه أسري به من بيته سمي أو عد بيته من المسجد الحرام. وهذا مما استند إليه بعض العلماء والفقهاء وهم قلة الذين يذهبون إلى مضاعفة الأجر ولو صلى الإنسان في الحرم خارج المسجد. وعلى كل حال فيه نقاش وفيه كلام طويل. فالشاهد والظاهر والله تعالى أعلم أن ابتداء الانطلاق كان من بيته, والمنطلق الحقيقي كان من المسجد الحرام. خرج معه من بيته إلى المسجد الحرام بدليل ما جاء من غسل قلبه صلى الله عليه وسلم وشق صدره مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج وغسله بماء زمزم. فهذا شيء مما وقع. فجاءه جبريل عليه السلام ومعه دابة عظيمة هو البراق, وهي دابة بيضاء عظيمة يعني يصل حافره إلى منتهى بصره. فركبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومعه جبريل وانطلقوا إلى بيت المقدس. فوصلوا في لحظات يسيرة وصلوا إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من البراق وربطه في موضع معروف كان يربط فيه الأنبياء, ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أنبياء الله ورسله قد جمعهم الله تبارك وتعالى له في المسجد الأقصى ينتظرون إمامهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم, ينتظرون الرسول الأكرم والنبي الأعظم الذي أخذ عليهم الميثاق بتعظيمه وتصديقه وتعزيره وتوقيره. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه, قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري, قالوا أقررنا, قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا من مظاهر التكريم لسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام, وكان في ذلك إظهار فضله وشرفه ومزيته, وهو سيد الأنبياء والمرسلين. صلى بهم إماما ثم خرج وعرج به إلى السماء ومر بالسماوات كلها سماء بعد سماء, ومر ببعض الأنبياء في هذا المعراج, ببعض الأنبياء ممن صلى بهم مر بهم في هذا كله من عالم الغيب. أحضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيره الله له من عالم الشهادة, حتى لا يستغرب كيف صلى بهم ثم لقيهم. فمر بهم, مر ببعض الأنبياء في كل سماء حتى وصل إلى السماء السابعة, إلى السماء السابعة فتجاوزها عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى فتركه جبريل فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله في ذلك فقال له جبريل عليه السلام وما منا إلا وله مقام معلوم. كل واحد فينا له مقام معلوم لا يتجاوزه ولو تقدمت لاحترقت ولو تقدمت لاحترقت. فتجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم حيث كلمه ربه ومولاه ليس بينه وبينه ترجمان وفرضت عليه الصلوات الخمس التي فرضت أول ما فرضت 50 صلاة فرجع بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومر بموسى وسأله عما أوحي به إليه فقال له 50 صلاة فقال إني قد عالجت الأمم من قبلك وإن أمم من قبلك وإن أمتك لن تطيق فسل ربك التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه يسأله التخفيف فصارت 45 صلاة ثم مر بموسى وقال له إن أمتك لن تطيق فأخذ يراجع ربه سبحانه وتعالى ويسأله التخفيف حتى سيرها 5 حتى فرضت هذه الصلاة 5 أول ما فرضت 50 صلاة وقال تعالى هي 5 وهي عندي 50 لا يبدل القول لدي هي 5 وهي 50 في الأجر. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام في آخر قال له سأل ربك التخفيف قال استحييت من ربي يا موسى. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم وكمال عقله وأدبه مع ربه ومولاه لأنه كان قد فهم أن التخفيف لا يكون إلا ب5 فسؤاله التخفيف يعني عدم التكليف بها وهذا سوء أدب مع الله. فقال استحييت من ربي يا موسى وصارت 5 ونزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا شيء مما وقع. قول شوقي رحمه الله تعالى أمير الشعراء أن هذه الواقعة أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي كنت الإمام لهم والجمع محتفل أعظم بمثلك من هاد ومؤتمم لما حضرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي صلوات الله وسلامه عليه. فرضت عليه الصلوات 5 في ليلة الإسراء والمعراج وهذا يدلنا على أن ما كان من صلاته صلى الله عليه وسلم قبل ليلة الإسراء والمعراج لم تكن الصلوات 5 وإنما كانت صلاة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد بها لربه. فالصلوات 5 لم تفرض إلا في هذه السنة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ثم أسري به مرة أخرى إلى مكة على البراق ومر في طريقه على عير لقريش وفيهم أبو جهل فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم مضى وكأنهم عرفوا صوته. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وجلس مهموما بعد أن أصبح جلس مهموما في الصباح يخشى أن لا يصدقه قومه بهذا الذي أو في هذا الذي وقع له جالس مهموما وقع له شيء عظيم في تلك الليلة. فجاءه أبو جهل جاءه أبو جهل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة جاء أبو جهل وقال يا محمد هل كان من خبر أمس شك مر به صوته سمع هل كان من خبر فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع له أنه أسري به. فأراد أبو جهل أن يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت إن جمعت لك الناس وكنت تحدثهم بما حدثتني به. وكان يشك ولم يريد أن يخبر الناس بهذا وهو يظن أنه إذا أخبر الناس بهذا سيكذب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولم يكن هذا من خلقه وأراد أن يتوثق منه. قال أرأيت لو جمعت لك الناس أبو جهل لم يعجل بإخبار الناس بهذا، هو يريد أن يثبت عليه التهمة فيما يظنه ويتوهمه. قال رأيت لو جمعت لك الناس كنت تحدثهم بهذا؟ قال نعم. جمع له الناس وفيهم من فيهم من المشركين ومن أهل الإيمان، وحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع لهم. فقال بعض من أهل قريش صف لنا بيت المقدس فإننا نعرفه بابا بابا وسردابا سردابا، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتذكر أوصاف بيت المقدس. جاء في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام أتاه ورفع له صورة بيت المقدس وأخذ يصفه بابا بابا وسردابا سردابا حتى انقطع القوم وقال قائلهم لقد أنصفكم محمد، وانقطع المشركون بهذا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قبل هذا حين بلغه، قبل أن يجتمع حولنا، حين بلغه عن أبي جهل، وكان أبو جهل يريد أن يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر كذبه ليقطع أمره، يقول قالوا أرأيت إلى صاحبك ما يقول؟ إنه يزعم أنه أسري به ليلة أمس إلى بيت المقدس وذهب ورجع وكان منه ما كان. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إن كان قد قالها فقد صدق، رضي الله عنه وأرضاه. قال له إن كان قد قالها فقد صدق. قال نصدقه في الخبر يأتيه من السماء ولا نصدقه في مثل هذا، ويحدثنا أنه يأتيه الوحي من السماء فنصدقه بذلك، كيف لا نصدقه بمثل هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا أبا بكر الصديق، أنت الصديق. ففي هذا اليوم لقب أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بهذا الوصف الشريف أنه أبو بكر الصديق. يقول العراقي رحمه الله تعالى فصدق الصديق ذو الوفاء وكذب الكفار بالإسراء، وسألوه عن صفات القدس رفعه إليه روح القدس جبريل حتى حقق الأوصاف له فما طاقوا له خلافا، لكنهم قد كذبوا وجحدوا فأهلكوا وفي العذاب أخلدوا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم زيد. أسري به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما قد حفظ، خمسا في الفعل وخمسين في الأجر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن ضعف لها الأجور والحسنات فتحوي هذه الأمة في المدة اليسيرة الأجور العظيمة الغزيرة الكثيرة، وهذا دليل كرامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي أنتم توفون سبعين من الأمم أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، وقد قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالحمد لله، الحمد لله على أن جعلنا من هذه الأمة المباركة، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص يا طأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنا أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. نعم. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، قال والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، بعد حادثة الإسراء والمعراج مضى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى ربه وعرضه لنفسه على غيره، فلم ييأس صلوات الله وسلامه عليه من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى رغم تكذيب، بالرغم من تكذيب المكذبين وجحد الجاحدين واستهزاء المستهزئين، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته ولم ييأس. بعد أن رفضته قريش وتركوا دعوته كان يعرض نفسه على القبائل ليجي يعرض نفسه، يعرض دعوة الإسلام. جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال هل من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ رسالات ربي فإن قريشا قد منعتني أن أبلغ رسالة ربي، كان يقول هذا العرب ويعرض نفسه ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ففي هذه السنة في السنة 11 في هذا في الموسم في موسم الحج جاءت جماعة من طيبة من المدينة المنورة التي كان يقال لها يثرب، جاءوا قاصدين الموسم قاصدين الحج، فسمعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو إلى هذا الدين وإلى هذا الإسلام ويتلو القرآن، فرقوا لذلك وقالوا وقال بعضهم لبعض تعلمون والله إنه للنبي الذي تتوعدكم به يهود. وأهل يثرب أهل المدينة كانوا مخالطين لأهل الكتاب، كانوا مخالطين لأهل الكتاب فيهم اليهود، وكانت اليهود تتوعد، كان اليهود يتوعدون المشركين أن هذا الزمان إنه زمان لقد أضل هذا الزمان مبعث نبي من الأنبياء، ولئن بعثه الله سبحانه وتعالى لنقاتلنكم معه قتل عاد وثمود. كان كثير من اليهود يظنون أن النبي سيكون منهم أو فيهم، فكانت النبوة في العرب حكمة من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد شاء الله سبحانه وتعالى العزة والبركة لأهل المدينة، فهذه الجماعة من أهل المدينة يعلمون هذا أنه زمان أنه قد أضل زمان نبي وإن الله سبحانه وتعالى سيبعثه، فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم قال تعلمون إنه والله للنبي الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه، لا يسبقونكم إليه، فتأثروا بدعوته صلى الله عليه وسلم وآمنوا وأسلموا وأخبروه بأنهم قد تركوا وراءهم في قومهم عداوة وشرا، فعسى الله سبحانه وتعالى أن يجمع قولهم عليك. وقالوا له ولئن جمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك، ونحن تركنا وراءنا قوما هم الأوس والخزرج، كان بينتهم عداوة بسبب يوم بعاث، كانت حرب عظيمة بين الأوس والخزرج وهم الأنصار، أوس وخزرج هم الأنصار وأمهم وأمهم قيلة، فقالوا له فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها كما في البخاري كان يوم بعاث يوما قد قدمه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من تيسير الأسباب وفتح الأبواب للدعوة الإسلامية، وإن ربك سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسباب، فكان يوم بعاث يوما قدمه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فرجعت هذه الجماعة هذه العصبة المباركة هذه القلة رجعت بهذا الإسلام الذي آمنوا به وتمسكوا به ورجعوا به إلى المدينة ودعوا إلى الله تبارك وتعالى وإلى هذا الدين العظيم، فلم يبق بيت إلا وللإسلام فيه ذكر، لم يبق بيت إلا ودخله الإسلام. وهكذا بدأت تنتشر الدعوة إلى الإسلام في المدينة المنورة. نعم أعيد ما قال. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر. بعد في العام 12 وقع ما أشار إليه النهي، احنا ذكرنا مقدمة البيعة، هناك لم تقع بيعة. في الموسم القادم سنة 12 في الموسم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 12 من المبايعين، وكان فيهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وبايعوه البيعة الأولى عند العقبة، ما يسمى بيعة العقبة الأولى، بايعوه على بيعة النساء التي جاءت في القرآن الكريم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، على ألا نسرق ولا نزني ولا نقتل أحدا، كنا نقتل نفسا بغير حق ولا نأتي ببهتان إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه. فكانت البيعة الأولى بيعة العقبة الأولى في هذه السنة. وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا. قال وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا. أيوة. من طيبة فبايعوا ثم هجر. طيبة فبايعوا ثم هجر. مكة يوم 2 من شهر صفر. مكة يوم 2 من شهر صفر. فلما كان الموسم الذي بعده جاء من المدينة المنورة 72 رجلا ومعهم امرأتان جاءوا إلى الموسم، وقد أهمهم حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه وما يقع له من المضايقة في مكة، وقالوا إلى متى يبقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذا الحال، إلى متى يبقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هكذا. فاتفقوا على أن يلتقوا به عليه الصلاة والسلام عند العقبة ليلا. فيقول كعب بن مالك فخرجنا إليه نتسلل كتسلل القطة، خرجوا خفية يتسللون للقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث بطوله رواه الإمام أحمد في مسلم. وأما قصة ابتداء البيعة رواها ابن إسحاق وغيره على كل حال بسند حسن. فقالوا إلى متى يبقى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال؟ فاتفقوا على أن يلتقوا به عليه الصلاة والسلام عند العقبة، فالتقوا به ليلا رضوان الله عليه، وعلى رأسهم البراء ابن المعرور رضي الله عنه أرضاه. وقد شهد هذه البيعة تأكيدا لها عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس، وكان مشركا لما يسلم بعد، ما زال لم يسلم العباس لكنه ابن أخيه، جاء ليشهد هذه البيعة وليؤكدها. فلما التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه في شأنه، تكلم العباس رضي الله عنه وأرضاه وخاطبه، قال يا أهل يثرب إن محمدا صلى الله عليه وسلم في عزة من قومه ومناعة من بلده، وقد أبى، لكنه قد أبى إلا للحياز إليكم، فإما أن توفوا له ما وعدتموه به وإما أن تتركوه فإنما هو في عز من قومه ومناعة في بلده. فالعباس رضي الله عنه وأرضاه كان يؤكد، حضر ليؤكد هذه البيعة، أن الأمر ليس لعبا، أمر خطير وعظيم. إما أن توفوا له ما وعدتموه به من البيعة وإما أن تتركوه وشأنه، فهو ما زال فينا وبيننا. ومن جملة ما قال يعني أشار إلى أنه أنه لم يسلم ولم يتبعه صلى الله عليه وسلم على دينه، لكنه في منعة عليه الصلاة والسلام، لكنه يمنعه ويعزه ولا يدع أحدا يصل إليه. فقال البراء بن المعرور لقد سمعنا منك يا أبا الفضل، تكلم يا رسول الله، نريد أن نسمع منك. فقال عليه الصلاة والسلام أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أزوركم ونساءكم. الدعوة الإسلامية لابد لها من حماية، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان هذا قبل الحماية الربانية، قبل أن ينزل قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. فكان توفير الحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرا ضروريا حتى تنتشر الدعوة وحتى يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ثم ما بعد. بعد أن تكلم العباس تأكيدا وتوكيدا لشأن البيعة. أخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في عز من قومه ومنعة من أهل بلده، فإما ولكنه قد أبى إلى الانحياز إليكم، فإن أبى فإما أن توفوا له ما وعدتموه به، وإما أن تذروه وتتركوه، فإنما هو في عز من قومه ومنعة من أهل بلده. فيريد أن يخبرهم يعني حتى وإن لم نكن على دين، حتى وإن لم نسلم، فإننا لن نتركه ولن نضيعه. فقيل له تكلم يا رسول، نريد أن نسمع منك. فقال عليه الصلاة والسلام: تبايعونني على أن تمنعوني مما تمنعون منه أزوركم ونساءكم. فتكلم البراء بن المعرور رضي الله عن البراء، قال: يا رسول الله، والله لنمنعنك مما نمنع منه نساءنا وأزورنا، وإنا لأصحاب الحروب وأهل الحلقة، فبايعنا يا رسول الله، ولعل الله يريك منا ما يقر به عينك، أو كلمة نحو نحو. وبينما البراء بن المعرور يتكلم، فقاطعه رجل يقال له أبو التيهان، قاطع القوم وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا قوم، قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين العرب حبالا وإنا قاطعوها. إذا تبعناك على دينك وبيعناك، فهذا يعني أن نقاطع غيرك، وإنا لقاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك وأظهرك الله عز وجل أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ قال: احنا بايعناك وسننتصر لك وننصر. طيب، وبعد أن ينصرك الله سبحانه وتعالى ويظهر دينك، هل ستذهب وتفارقنا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال: بل أنا منكم وأنتم مني، أنا منكم وأنتم مني، بل الهدم الهدم والدم الدم، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. فكان ذلك وعدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفى به حتى مات وهو سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم. حتى بعد أن فتحت مكة وصارت دار إسلام، لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، ومات في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم تكلم بعد ذلك أسعد بن زرارة ليؤكد البيعة مرة أخرى، وقال: يا قوم، إنكم إذا بايعتموه فعلى أن تقاطعكم العرب، وعلى أن يرموكم بقوس واحدة، وعلى أن تعضكم السيوف، فإما أن توفوا له وتمضوا في هذا الأمر وأجركم على الله، وإما تخافون على أنفسكم خيفة فذروه، فذلك أعذر لكم عند الله. أمر بيعة، وهذا كله من باب تأكيد البيعة. فقالوا: أمط عنا يدك يا أسعد، والله إنها لبيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. وبايعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيعة العقبة الثانية، وهي أعظم البيعتين لما كان فيها مما اتفقوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم استأذنوه بعد ذلك في أن يميلوا على أهل الوادي، فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، إن شئت فوالله لنميلن عليهم ميلة واحدة. قولنا الآن فقط نميل على هؤلاء المشركين، فلنميلن عليهم واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: لم يؤذن لي بذلك، ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا إلى آخر القصة، وفيها بعض التفاصيل بعد ذلك لعلنا نكتفي بها. فكانت بيعة العقبة الثانية على هذا النحو، وأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أهل العلم من الصحابة. أرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن أم مكتوم، وقيل اسمه عمرو. أرسلهما معهم إلى المدينة ليعلموا الناس القرآن والذكر والحكمة، وقد انتشر الإسلام انتشارا عظيما بعد ذلك، وأسلمت قبائل، وأسلمت يعني أسلم خلق كثير من بني عبد الأشهل وغيرهم ببركة هذه البيعة المباركة، وببركة هذه الدعوة التي كان سببا فيها جمع وثلة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نشروا العلم والدعوة بالمدينة. من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر. فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر. في اليوم الثاني من شهر صفر من هذا العام هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المدينة. وقد كانت قصة هجرته عليه الصلاة والسلام مليئة بالدروس والعبر. فبعد أن تمكن الإسلام من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلهم كان بالحبشة، ولم يبقى بمكة إلا أقل القليل، بقي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعلي قلة قليلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالهجرة، بأن يهاجر من مكة إلى المدينة. وأتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في وقت لم يكن من عادته أن يأتيه فيه، فعلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه أمر جلل وأنه أمر عظيم، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء في ساعة ليس من عادته أن يأتي فيها، فأخبره بأن الله سبحانه وتعالى قد أمره بالهجرة. فسأل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة، أي أن يكون في صحبته، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واتخذ رجلا هاديا خريتا عارفا بالطريق يقال له عبد الله بن أريقط أو بن أرقط أو ابن أرقد، كل ذلك مما روي. وكان دليلهم في الطريق، اختاروه واتفقوا وتواصوا معه على موضع يلتقون فيه معه حتى ينطلقوا بالهجرة إلى المدينة المنورة. وكان الحقد قد ملأ قلب قريش، وقد بذلوا ما يستطيعون لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستراحة منه، فخيب الله سبحانه وتعالى سعيهم وعملهم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم تمالؤهم على قتله، وأنهم يريدون قتله قبل خروجه. وقد خلد القرآن الكريم هذا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. فأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عليا رضي الله عنه وأرضاه في فراشه لما أراد الخروج، فجعله في فراشه رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيه شجاعة علي ونصرته للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يصيبه مكروه، فبات علي في مكانه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة كما جاءت في ذلك الأخبار من بين أيديهم وهم لا يرونه، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ووافى أبا بكر في الموضع المعروف، وذهبوا في هذه الهجرة المباركة في شهر صفر التي حظي بها أبو بكر الصديق بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فيها أخبار كثيرة وعجيبة. من ذلك ما كان في الغار حين اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد شيء من السير في غار ثور، هو وأبو بكر الصديق. وقد أرسلت قريش في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت عطاء كثيرا لمن يقتله أو يأتي به. فاختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في الغار مع أبي بكر الصديق، وجاءت جيوش قريش وهي تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومروا بالغار ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وهما جالسان. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. وكان خائف، قال: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. تحطوا له هكذا في الغار يا رب. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نعم، وما كان مفردين، قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نعم، قريش كلها في خيلها وعزها وبطشها وطغيانها وظلمها تتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج وحيدا طريدا عليه الصلاة والسلام، لكن الله معه ينصره ويؤيده. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال له: لا تحزن، إن الله معنا، الله معنا ينصرنا ويؤيدنا. وأشار القرآن إلى هذه الكلمات التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. فكانت هذه الكلمات العظيمة فيها ما فيها من التثبيت لقلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الأخبار، وإن كانت لا تصح، يعني أن قريشا أو أن رجال قريش رأوا الحمام، رأوا الحمام قد جلس عند باب الغار، ورأوا نسيج العنكبوت، فتيقنوا أنه عليه الصلاة والسلام ليس هنا. قالوا: لو كان هنا لما نسج على الغار العنكبوت، ولما كان هذا الحمام. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية، لم تنسج ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطب. الله سبحانه وتعالى إذا حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم ورعاه، فكان في حفظ من الله ورعاية وكلاء منه وحماية، فلا يستطيع أحد أن يصل إليه. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله.